حينما نتكلم عن أمثال هذه الأشياء الشائعة في الناس، طبعا النظر إلى ما حرم الله خاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه والمجتمع الذي نصلي بنار الفتن، خاصة فتن التبرج فيه أو الاختلاط أو الموسيقى أو الدخان أو غير ذلك من هذه الأشياء، العبرة بالإنسان السوي، ولا يوجد إنسان سوي غير إنسان المؤمن الذي قلبه حي. ونمر أثر هذه الأشياء فيه، المؤمن الذي قلبه عامر بالقرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى ورب البصر، إذا وقع نظره على شيء محرم الله فإنه يتكذب ويتعذب ويتألم ويحس فعلا بأن سهما مسموما قد نفذ إلى قلبه، بخلاف الآخر الذي مات قلبه أو مرض قلبه، هذا أولا لا يحس بالألم، بالعكس يزين له سوء عمله ويعتبر أنها نوع من الإنجاز الكبير والنجاح المتمكن من أن يفعل كذا وكذا ويحصل على كذا وكذا ويرى كذا وكذا، هذا نوع من الإنجاز، وإن هو يعني المفروض الناس تحسده على أنه استطاع تحقيق هذه الأشياء، وضح صحيح أنه كما قلنا يزداد ذلك من الله سبحانه وتعالى بعد. فإذا المقياس لأن بعض الناس تستغرب هذا الكلام، تستغرب كيف تعيش بدون موسيقى، إزاي إنسان يتصور أن يعيش بدون ما يسمع موسيقى وأغاني يرفع عن نفسه، هو في الحقيقة يعذب نفسه. والعبرة بإنسان السوي ذي القلب الذكي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن دس نفسه وخبتها ونجتها يصير كالخنفس والجعلان، الخنافس والحشرات والصراصير التي تعيش في النجاسات وفي المجاري لا تطيق الحياة في وقت الزهور والروائح العذرة، إنما هو تطبع مع هذا الفتاة فذلك لا يطيق أن يفارقه. فإذا هذا فيما يتعلق بأن فعلا النظر إلى ما حرم الله يؤثر في القلب السليم كأثر السهم المسموم الذي يخترق قلبه. أما الذي مات قلبه ولم يعد فيه حياة فمن الطبيعي أنه لا يتألم ولا يحس بأثر هذا الكلام. من فوائد غض البصر أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية على الله سبحانه وتعالى، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله سبحانه وتعالى، وليس على العبد شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه عز وجل. الرابع أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه، لأن الإنسان إذا واقع المعاصي فلا بد من أن يذل، لا بد من الذل، المعاصي رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وموت النفوس حياة القلوب وخير النفس عصيانها. فإذا المعصية لابد أن ينال صاحبها ذل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك ذلك للمفسدين، واضح ذلة كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في شأن المترفين المنعمين من أهل الدنيا وأهل المعاصي، قال إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهم لجت بهم البرادين فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا المعنى صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمره، وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمره، فكل من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يجد في قلب هذا الذل حتى وإن كابر وأظهر خلاف ذلك. فإذا من شؤم المعصية الإطلاق البصر إلى ما حرم الله عز وجل أنه بيجعل الإنسان يفقد الثقة في نفسه وتضعف عزيمته، فيهن ويضعف القلب وتضعف يعني إرادته. الخامس من فوائد غض البصر أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلما. وهذه الأشياء في الحقيقة نحن نقرأها، ولكن من أخذ هذا الأمر بجد وعايشه ولازمه سوف يشعر بهذا الكلام ويشعر بالفرق، كما يعني ذكرنا. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن، إن الله سبحانه وتعالى شكور، من أسماء الله الحسنى أنه شكور، شكور يعني بمعنى أنه يشكر لك إذا أطعته، وكان سعيكم مشكورا، الله سبحانه وتعالى شكور حليم. فمن شكر الله سبحانه وتعالى لعبده إذا وفقه مثلا غض البصر، من علامات أن الله يشكر لك إذا أطعته بغض البصر لا بد أن يخلف عليك خيرا مما تركته لأجله، فإن هذه القاعدة لا تنخرم، أن من ترك شيئا لله سبحانه وتعالى، من ترك شيئا لله عوضه الله عنه ولا بد. فلا يمكن أبدا أنك إذا ربطت البصر بقوة وعزيمة وإرادة وتستحضر أنك تفعل ذلك، ليس لأن الناس يرونك وينظرون إليك، ولكن تفعل ذلك تقربا إلى الله ولوجه الله ومخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك مع قدرتك على النظر، فلا يمكن إلا أن تجد حلاوة في قلبك وزيادة في إيمانك ولذة تفوق لذة النظر إلى ما حرم الله عز وجل. فلا يمكن أبدا أن أي إنسان يترك شيئا لله ثم لا يعوضه الله خيرا منه،

أو يسقط الخمار أو الحجاب على رأسها أو على وجهها وغير ذلك من الأحوال طريقة ممكن تطرأ المرأة أحوال تسقط مثلا تتكشف أو أي شيء من هذا أو نظرة فجأة وغير ذلك من الأمور. وليس معنى هذا أن المرأة المسلمة تكشف ذلك قصدا أو عمدا إنما كما قلنا الرياح أو تسقط أو غير ذلك من أحوالها كما قال النابغة الذبياني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وهذا الموقف كان في الجاهلية سقط النصيف امرأة النعمان أعتقد ابن المنذر ملك الحيرة على ما أذكر مرت امرأة النعمان أمام النابغة الذبياني الشاعر فتعثرت وسقط النقاب على وجهها فماذا فعلت ارتبكة فسافرت وجهها بيد وتناولت النصيف باليد الأخرى. فهذا هو معنى قوله سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته يعني بيد واتقطنا باليد يعني باليد الأخرى. إذا قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولم يكن إلا ما أظهرناه لأن أظهر فيها معنى التعمد أما ظهر فهو يكون من غير قصد وهذا معصوب عنه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في آخر حجات حجها وبعث معهن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال فكان عثمان ينادي ألا لا يدنو إليهن أحد ولا ينظر إليهن أحد وهن في الهواجج على الإبل فإذا نزلنا أنزلهن بصدر الشعر وكان عثمان وعبد الرحمن بجانب الشعر فلم يصعد إليهن أحد. طبعا من المقطوع به أن أمهات المؤمنين كنا يحتجبن حجابا شاملا جميع البدن بغير استثناء ومع هذا قال عثمان ولا ينظر إليهن أحد مع أنهن محجبات حجابا كاملا فلا ينظر إليهن أحد يعني إلى شخوصهن لا إلى وجوههن لأن وجوههن مقتولة بالإجماع ومع ذلك نهى عن النظر إلى شاخصهن تعظيما لحرمتهن وإكبارا وإجلالا لهن لشدة احترام الصحابة لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. إذن يفهم من هذا أن من حفظ حرمة المؤمنة المحجبة أن يغض البصر عنها وإن كانت منقبة أو مجدبة احتراما للمسلمة ومرعاية لحرمتها يغض البصر عنها حتى لو كانت يعني إيه مغطاة غطاء كاملا بالجلباب والنقاب. لماذا؟ أن ممكن أن أولا شدة حرمة المؤمنة ثانيا يمكن مثلا الريح مثلا تلتخ بجسدها فتصف مثلا هذه المرأة أيضا قد يعرف يعني بعض صفاتها وهي مختبرة ومجنببة كالقوام ونحو ذلك قد يكشف جزء يسير من الجلد مثلا فيكشف جمالها كما قال بعض السلف. ولذلك قال ابن مسعود في تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها لأن الزينة هي الملاءة فوق الثياب. ومما يوضح أن الحسن قد يعرف مع الاحتجاب الكامل قول الشاعر طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقلا يعني هو يتمدح قوامها مع أنها منقبة ومحجبة فممكن يعني يظهر قوامها كما يقول هنا طافت أمامة بالركبان آونة يا حسنها من قوام ما ومنتقلا فبالغ في وصف حسن قوامها مع أن العادة كونه مستورا بالثياب لا منكشفا ومع كونها أيضا منتقبة. ولذلك قال العلماء إنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى بدن المرأة نظر شهوة ولو كانت مستورة لأن ذلك مدعاة إلى الاستثناء بها كما لا يخفى ووقوعه فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم زنا العين في قوله والعينان تزنيان وزناهما النظر. إذا لا مخرج من ذلك إلا غض النظر عن المرأة حتى لو كانت محجبة. أيضا قد تعرض المرأة المحجبة بعض الضرورات أو الحاجات تدعوها إلى كشف وجهها ورخص لها في ذلك كنظر القاضي مثل المرأة عند الشهادة نظر القاضي إلى المرأة عند الشهادة والنظر إلى المرأة المشتبه فيها عند تحقيق الجرائم ونظر الطبيب المعالج إلى المرأة بشروطه والنظر إلى المرأة المراد خصبتها هذا كله يكون بقدر الحاجة فقط لا يجوز له أن يتعداها. فإذا دعته نفسه إلى الزيادة عن قدر الحاجة فهو مأمور بغض البصر عنها. إذا هذا أيضا ما يبين أن الأمر بغض البصر يشمل هذه الأحوال التي ذكرناها. مما يرد على هذا المذهب مذهب من يقول إذا كل النساء محجبات حجابا كاملا فعما يغض البصر حيتعطل الأمر بغض البصر. مما يرد على ذلك ترتيب آيات الحجاب ترتيب آيات الحجاب حتى نزولها. الأمر بالحجاب الكامل الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب

إذن كل هذه المخاطب التي ذكرناها تندرج تحت الأمر بغض البصر، فيتبين فساد قول السفوريين ويتبين جواب تساؤلهم ما معنى الأمر بغض البصر إذا لم تكن وجوه النساء مكشوفة. هاتان الآيتان وهما الآية 30 والآية 31 من سورة النور، وهي قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، إلى قوله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فيهما ثلاث مواضع استدل بها على وجوب الحجاب. من يذكرها؟ أول موضع ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الموضع الثاني وليضربن بخمرهن على جبههن. الموضع الثالث ويضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا في هذه الهاتين الآيتين ثلاث مواضع تدل على وجوب الحجاب الكامل لجميع بدن المرأة المسلمة. فقد صح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بالثياب الظاهرة من المرأة. يعني اللي اختلف المفسرون في قوله تعالى إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فروي عن ابن عباس في بعض الآثار وكلها ضعيفة لم تصح عن ابن عباس إلا ما ظهر منها، قال الوجه والكفان أو قيل عنه الوجه والكفان، وهذا لم يصح عن ابن عباس. لكن في نفس الوقت صح عن ابن مسعود أن ما ظهر منها هو الثياب الظاهرة التي تلبسها المرأة. حتى ما روي عن ابن عباس من أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان يعني أجاب عنه العلماء بفرض صحة النسبة إليه، يعني لو صح ابن عباس هناك أجوبة عنه، كقول شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود إن هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وثقه هي ما في الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم. قال شيخ الإسلام وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين، زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم. خلاصة كلام شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النكر في آيات الحجاب، وخلاصة كلامه أن ابن عباس ذكر أول الأمرين وابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وهذا ما يعني وافقه عليه بعض العلماء يعني المعاصرين. سوف نقتصر في تفسير قوله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها على تفسير اثنين من العلماء، أول الشيخ أبو هشام الأنصاري قال هذه أول آيات من الثلاث حسب ترتيب القرآن، يستأنف من بعض الروايات أنها نزلت قبل آيات إدناء الجلابيب، بينما يستأنف من بعض الروايات الأخرى أنها نزلت بعدها. ثم يقول هذه الآية تأمر المؤمنات بإخفاء الزينة كلها، سواء أردنا بالزينة الزينة الخلقية الوجه والعينين والأنف والشفتين والشعر والخدين والأذنين والصدغين وغيرها من جسد المرأة وأعضائها، أو أردنا الزينة المكتسبة من السوار والخاتم والخضاب والكحل ونحو ذلك. فهذه الآية تأمر بإخفاء هذه الزين كلها، لا تستثني منها زينة من زينة، ولا يبدين زينتهن، ثم قال إلا ما ظهر منها. فما ظهر منها هنا مبهم مبهم، لم يفسره الكتاب والسنة بل تركاه على إبهامه، وقام الصحابة والتابعون والعلماء المفسرون برفع هذا الإبهام. شاء الله سبحانه وتعالى ألا يرفع هذا الإبهام رحمة بهذه الأمة، فاختلفت يعني أقوالها. فالله سبحانه وتعالى حينما نهى عن إبداء الزينة أسند الفعل إلى النساء ولا يبدين زينتهن، وجاء الفعل متعديا ولا يبدين زينتهن، يبدي مضارع ماضيه أبدى يبدي، يعني هو الإنسان بيكون له إرادة في هذا الإبداء وهذا الإظهار. فلما حصل النهي أتى بصيغة لا يبدين الذي فيه الإرادة والقصد والتعمد، فنهي عن تعمد الإبداء، لكنه حينما استثنى لم يقل إلا ما أظهرنا منها، وإنما قال إلا ما ظهر منها، فعدل الفعل عن التعدي إلى اللزوم ولم يصده إلى المثال، قال إلا ما ظهر ولم يقل إلا ما أظهرناه. ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقة وليست مخيرة في إبداء شيء منها. نعم إنها إن التزمت بالإخفاء وتقيدت به ثم ظهر من تلك الزينة شيء من غير أن تقصر وتفرط في الإخفاء ومن غير أن تقصد وتتعمد الإبداء فإنها لا تعاتب عليه ولا تؤاخذ به عند الله. هذا هو المفهوم من سياق هذه الآية، إلا ما ظهر منها عفوا رغم إرادتها بالريح سقطت أو أي شيء من هذا. ويقول أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى بعدما ذكر آثار السلف في تفسير إلا ما ظهر منها قال وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والباطنة،